اليمين المشروعة وكفارتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المهتدين بهديه المعظمين لربهم وخالقهم، وبعد. أيها المستمعون، إن للأيمان وقع في كلام العرب، وهي جمع يمين، والمراد بها الحلف، والإنسان يحلف ليؤكد حكما بذكر معظم على وجه مخصوص. وهذا الأسلوب في كلام العرب يقصد به تأكيد الكلام. وحروف القسم عندهم الواو والياء والتاء، فيقول والله وبالله وتالله. كل هذه الألفاظ جارية على لسان العرب، إلا أن استعمالها للواو أكثر. وإذا عرفنا الغرض من الحلف وصور ألفاظه، فلا بد من معرفة الحلف المشروع الذي تجب فيه الكفارة وما هي الكفارة. أيها المستمع الكريم، اليمين المشروع هي أن يحلف الإنسان باسم من أسماء ربه وصفاته، كأن يقول وربي وخالقي والله وحياة الله وكلام الله وعزة الله والقرآن، لأن القرآن كلام الله والكلام صفة من صفاته. فهذه هي اليمين المشروعة، فإن بر بيمينه ففعل ما حلف على فعله، أو ترك ما حلف على تركه، كأن يقول والله لأدرسن غدا فدرس، أو قال والله لا أدرس غدا فلم يدرس، فلا شيء عليه، لأنه وفى بيمينه. فإن خالف ما حلف عليه وقد عقد اليمين من قلبه على مستقبل ممكن فعله أو تركه، وجبت عليه الكفارة، لأنه حنث في يمينه. أيها المستمعون، إن للأيمان التي تجري على اللسان من غير قصد هي لغو اليمين، فلا كفارة فيها. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفسرت عائشة هذا بقولها كقول الرجل في بيته لا والله وبلا والله. وإن حلف الإنسان على أمر ماض صادق فيه فهو بار في يمينه، فإن كان كاذبا فهي اليمين الغموس. وقد سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ولا كفارة لها إلا التوبة والندم. وليحذر المسلم من اليمين الغموس، لأن فيها وعيد شديد في القرآن والسنة. اختصم الأشعث بن قيس هو ويهودي في أرض، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للأشعث ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال الأشعث إذن يحلف ويأخذ مالي. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. أيها المستمعون، بعد أن عرفنا اليمين التي تجب فيها الكفارة والتي تجب، فالمراد بالتكفير إذن أراد الإنسان أن يخالف ما حلف عليه أو خالفه، وكان ذاكرا مختارا مكلفا، ولم يقل في يمينه إن شاء الله. فإن قال إن شاء الله أو خالف يمينه ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. والكفارة معناها محو الذنب ومغفرته، والمراد بها إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من وسط طعام البلد، يسلم لهم تملكا أو كسوتهم، فيكسي كل مسكين ما يكفيه في صلاته، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد واحدة من هذه الثلاث فيصوم ثلاثة أيام، يخير الإنسان بين الثلاثة وبين الثلاثة والصيام على الترتيب. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالذي ينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه بالبر والتقوى وعدم الإكثار منها والكذب فيها والتكفير إذا وجبت الكفارة، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الرجل الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذبة، فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وعلى المسلم ألا يحلف إلا على خير، فلا يحلف على فعل محرم أو ترك واجب أو فعل مكروه كقطيعة رحم وعدم فعل الخير، فإن فعل ذلك فلا ينفذ بل يكفر. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، فآت الذي هو خير وأكفر عن يميني. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أيها المستمعون، إن المخلوق لا يجوز أن يحلف بغير أسماء الله وصفاته من المخلوقات، لأن الحلف يتضمن تعظيم المحلوف به، ولا يجوز تعظيم أحد في هذه الصورة إلا الله. فالحلف بغير الله يخل بالعقيدة. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت، لأن الواو تقتضي المساواة في الدرجة، ولا أحد في درجة الله. وفهم اليهودي لهذا الشرك لكونه له هوى، وإلا فهو في كفر أكبر وشرك أعظم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. والحلف بغير الله كثير في المسلمين هدى الله ضالهم. ولما كان الحلف بغير الله ينافي كمال التوحيد، إذا لم يقصد الحالف تسوية المحلوف به بالله، فإن قصد ذلك فهو مناف للتوحيد. نبه محمد ابن عبد الوهاب على هذه المسألة في دعوته التي حماها آل سعود، جزى الله الجميع خيرا. ومما هو شائع على ألسنة كثير من المسلمين من الحلف بغير الله كقولهم: وحياتك والكعبة والشرف ورأسك والنبي ونحو ذلك. فعلى من يفعل ذلك لكونه اعتاده لسانه أو جاهلا أو قاصدا أن يتق الله ويترك كل ما يخل في عقيدته بالله. والرجوع إلى الحق فضيلة، والتمادي في الباطل رذيلة. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.